كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا كم ندعو الله كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، فهذا هو اللقاء الأخير ونحن نتكلم عن أبواب الجنة، وهذا هو آخر موقف يحدث عند أبواب الجنة، موقف فيه يضحك الملك الكريم جل جلاله، رب يضحك، وضحك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، موقف عظيم عند أبواب الجنة لآخر رجل يدخلها. خلاص، ده الآخر، وده آخر لقاء، لآخر رجل يخرج من النار، وهو آخر رجل كذلك يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، وهذا روايه مسلم، وحديث ابي سعيد الخدري، وحديث ابي هريره، وفيه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: يخرج رجل من النار، في روايه ابي سعيد: اني لاعلم اخر رجل خروجا من النار وآخر رجل دخولا الجنة. وفي الحديث الثاني معكوسة: آخر رجل دخولا الجنة وآخر رجل خروجا من النار. رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، يعني بيحاول يهرب، بيحاول يطلع من النار، يمشي مرة ويكبو مرة، يوقع مرة وتسفعه النار مرة، حتى إذا خرج من النار ومقبل بوجهه على النار، يعني يخرج من النار، طلع من النار بس لسه وشه في النار، الحر طالع منها، مقبل بوجهه على النار، يقول: تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. مجرد بس يخرج من النار. في حديث مسعود يقول: يا رب أخرجني من النار، يا رب أخرجني من النار، فلقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، يا رب طلعني من النار. الزقوم في النار لو قطرت منه قطرة في الدنيا تفسد على أهل الدنيا معايشه، يا رب طلعني من النار. ده نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، وأنا معوالع فيها بقالي فترة، يا رب خرجني من النار. ده دعاؤه: رب أخرجني من النار. فيقول الله جل وعلا: أخرج من النار. وفي بعض الروايات يقول الله جل وعلا: عبدي، ألا إن أخرجتك من النار تريد شيئا غيرها؟ يقول: لا وعزتك وجلالك، لا والله يا رب، لا والله يا رب، أملي بس أطلع من النار، الحر اللي أنا فيه ده والعذاب اللي فيه أطلع بس منه، بس يا رب أخرجني من النار. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأل غيرها، تطلع من النار بس وخلاص، وما تطلبش حاجة تانية، هي دي بس يا رب، ده أملي. يخرج من النار ويلتفت إليها يقول: تبارك الذي نجاني منك، هو ربنا اللي نجاني بكرمي ورحمتي، ده آخر واحد يخرج خلاص. يخرج من النار وينشئ الله جل وعلا له شجرة، فيقول: يا رب، شوف بقى الأمل الثاني، يقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، أنا طلعت من النار بس وشي لها المنظر صعب، الريحة شديدة، الصراخ جوه بيرعبني، خايف أرجع تاني، يا رب خليني أبص جهة تانية، يا رب اصرف وجهي عن النار. فيصرف الله جل وعلا وجهه عن النار وينشئ له شجرة، شجرة جميلة قدام عيني كده، فيظل العبد صابرا. ما هو أخذ المواثيق والعهود، ربنا أخذ عليه العهود والمواثيق ألا يطلب إلا أن يطلع من النار، والتاني أن يصرف وجهه عن النار. فلما رأى الشجرة صبر ما شاء الله له أن يصبر، ثم قال يا رب قربني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا ألم تأخذ على نفسك العهد والمواثيق أو العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ فيقول يا رب قربني من هذه الشجرة. النبي عصام يعلق ويقول في الحديث وربه يعذره، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. شجرة حلوة، هو كان معذب في النار، يشم ريحة حلوة، يأكل ثمرة حلوة، يشرب مية، يا رب قربني منها فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا ألا إن قربتك منها لا تسأل غيرها؟ فيقول يا ربي لا أسأل غيرها. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأل غيرها، هو ذا العبد غدار. فيقربه الله من الشجرة فيصبر ما شاء الله لأن يصبر، ثم ينشئ الله له شجرة على مرمى بصر، يعني شجرة أخرى، شجرة ثانية، فينظر إليها ويصبر ما شاء الله له أن يصبر، ثم يقول يا رب، ما هي دي أحسن من الأولى، فيقول يا رب قربني من هذه الشجرة. في رواية إن الشجرة الثانية دي على باب الجنة، وفي رواية إن الشجرة الثالثة على باب الجنة. فيقول يا رب قربني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله ألم تأخذ على نفسك العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ فيقول يا رب قربني منها وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيذهب عند الشجرة على باب الجنة فيسمع أصوات أهل الجنة. النبي قال كده، فيسمع أصوات أهل الجنة اللي بيزور النبي واللي بيكلموا مع بعض واللي على أرائك متكئين واللي قاعد يكلم الحورية من الحور العين واللي قاعد يزور سيدنا إبراهيم واللي يجي يزور سيدنا موسى، قاعد سمع الصوت الحلوة ويرى النضرة والسرور والبهجة، شايف النعيم جوه الجنة وأبواب الجنة. النبي قال كده فينشئ الله له شجرة على باب الجنة. عشان كده بقول لك الحديث ده، الشجرة دي عنوان لقائنا شجرة على باب الجنة. فينشئ الله له شجرة على باب الجنة فيسمع أصوات أهل الجنة ويرى فيها من السرور والنضرة والبهجة، فيصبر ما شاء الله له أن يصبر، ثم يقول على باب الجنة بقى يا رب أدخلني الجنة، يا رب أدخلني الجنة. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ألم تأخذ عن نفسك العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ يقول يا رب أدخلني الجنة، يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله جل وعلا أدخل الجنة. هنا يضحك عبد الله بن مسعود راوي الحديث ثم يقول ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال أضحك لضحك رسول الله. قال لنا رسول الله وهو يضحك ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك لضحك رب العزة. الله أكبر. لما سمع الأعرابي هذا الحديث أن ربنا يضحك قال والله لا نعدم خيرا من رب يضحك. طالما ربنا بيضحك يبقى الخير جاي، طالما ربنا بيضحك يبقى إن شاء الله يدخلنا الجنة، طالما ربنا بيضحك يبقى هيعفو عنا، طالما ربنا بيضحك يبقى الحياة تبقى طيبة. فيقول يا ربي أدخلني الجنة وربنا بيضحك وربه يعذره. فيقول الله جل وعلا اذهب فادخل الجنة. في بعض الروايات إن يدخل الجنة ويرجع يقول يا رب وجدتها ملأة، ملأة ده عرضها السماوات الأرض، ده الشجرة فيها مسيرة 100 سنة. فيقول يا رب وجدتها ملأة. فيقول الله له أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا أو الدنيا ومثلها، يعني الدنيا وضعفها. فيقول يا ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ أو أنا استاهل الدنيا كلها؟ وأنا عملت إيه؟ مش القصر ولا الفيلا ولا حمام السباحة ولا العمارة ولا البرج ولا لا لا، ده الدنيا بكل من يوم ربنا خلقها لقيام الساعة، كل الذهب اللي كان في الدنيا بتاعك وكل الفلوس اللي كانت في الدنيا دولارات وريالات ورو بتاعتك وكل الألماس وكل البيوت وكل القصور وكل حمامات وكل الألعاب وكل الملاهي وكل الاستادات وكل الكور اللي أنت عاوزه كله. فيقول أترضى أن يكون لك مثل الدنيا ومثلها؟ فيقول أتضحك مني وأنت رب العالمين، فيقول لا أستهزئ بك أو لا أضحك منك ولكني على ما أشاء قادر أو قدير، فيقول لك ذلك في بعض الروايات لك ذلك اللي الدنيا ومثلها ومثله ومثله ومثله ومثله بقى خمس أضعاف، يرجع تاني يا رب أتهزئ بي وأنت رب العالمين، فيقول الله لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله بقى عشر أضعاف الدنيا. في رواية صريحة قال له لك الدنيا وعشرة أضعافها، وبعض الروايات يقول الله له تمنى يا عبدي. كل ده فين؟ وواقف على باب الجنة، وواقف على باب الجنة، كان أمله بس يطلع من النار، واقف على باب الجنة فيقول له لك ذلك وعشرة أضعاف الدنيا. وفي رواية يقول تمنى يا عبدي فيظل يتمنى حتى تنقطع من أماني. أنا سمعت إن كان في قصر بتاع مش عارف الملياردير عامله في المحيط عشان يشوف القرش وبعوم حواليه. أنا سمعت، أنا عاوز من ده يا رب. يذكره الله بأشياء نسيها، يقول انت مش فاكر ان كان في استاد كان بينو بيلعبوا؟ مش عاوز الاستاد ده، انا عاوزه يا رب. انا كنت بقى نفسي هات الاستادات كلها. يقول يا رب اتهزئ بي وانت رب العالمين، بس بضرب لك مثال. يقول لا استهزئ بك ولكني على ما شاء قادر. يدخل اخر رجل الى الجنه بعد ان خرج من النار وله عشره انعاف الدنيا، وله ما اشتهت نفسه ولذت عينه، وله ما ذكره الله جل وعلا به في الجنه. يدخل الجنة فتستقبله زوجتاه من الحور العين، يقولان له تبارك الذي أحياك لنا وأحيانا لك، تبارك الذي أحياك لنا وأحيانا لك. هذا هو آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. عند باب الجنة ربنا يضحك، عند باب الجنة يعطيه الله وآخر شيء عشرة أضعاف الدنيا، عند باب الجنة يسعده الله بدخول الجنة، عند باب الجنة يعذره ربه، عند باب الجنة يرحمه ربه. فيا عبد الله أبواب الجنة دونك ورحمة الله قائمة ولا زال لك غفورا رحيما، فأحسن الظن به وسله وتعلق بعظيم رحمته يرحمك سبحانه وتعالى، هو يعذرك ويعلم ما لا صبر لك عليه. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بالدخول من كل أبواب الجنة، ونسأله جل وعلا أن تدعونا كل أبواب الجنة للدخول منها، وأن يجعلنا إياكم من السابقين، إنه لي ذلك والقادر عليه. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة، ويوفقنا ويزكينا، يأخذ فضلا بنواصينا.